الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من دروس هذه الدورة المباركة، دورة العقيدة، والتي هي المسائل والأسئلة التي ذكرها مؤلف كتاب عقيدتك أيها المسلم. وقد وقفنا عند السؤال 60، فإذا قيل لك: هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ هل يرى المؤمنون ربهم بأعينهم يوم القيامة؟ الجواب: نعم، يرونه في عرصات القيامة وفي الجنة عيانا بأبصارهم، يرونه يوم القيامة حينما يأتي فجاء ربك والملك صفا صفا، ويرونه جل جلاله في الجنة بأعينهم التي في وجوههم. وأنكر ذلك المعتزلة، أنكروا الرؤيا وفسروا آيات الرؤيا تفسيرات عاطلة باطلة، فقالوا وجوه في تفسير قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الزمخشري في الكشاف: أي تنتظر ثواب ربها. لينكر الرؤية البصرية التي هي معتقد أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة والتابعين، فالمؤمنون يرون ربهم عيانا بأعينهم التي في وجوههم لا يضامون في رؤيته، وهي أفضل ما أعطوا، أفضل ما أعطوا، بل إن رؤيتهم لربهم أفضل من دخولهم الجنة. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه ربهم. قال الله تعالى عن الكافرين والمشركين وأنهم محجوبون عن رؤية وجه ربهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذلك لأنه سخط عليهم، فمن سخط الله عليه لم يمكنه من رؤية وجهه الكريم. فهنا السؤال: إذا قيل لك: هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقل: نعم، يرونه يوم القيامة في عرصات القيامة، يعني يوم أن يحشروا جميعا، ويرونه في الجنة عيانا بأبصارهم. ودليل ذلك قوله تعالى كما في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ أصابتها النظرة، الإشراق والنور، لأنها تنظر إلى ربها، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى وجه ربها بعينيها. وأحاديث متواترة، أحاديث الرؤيا، حديث رؤية المؤمنين ربهم في الجنة متواترة، منها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني لما يكون بدرا، 13 و14 و15 يكون القمر بدرا، تسمى الليالي البيض. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. اتفق عليه، يعني إنكم سترون ربكم رؤية واضحة كما ترون القمر الآن رؤية واضحة، وليست مقصود أن تروا الله كما ترى القمر، يعني تشبيه المرء بالمرء لا، وإنما تشبيه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، يعني هذا القمر حالة كونه بدرا، لا أحد يتضايق ولا أحد يتأذى من رؤيته، لا تضامون في وضبطت لا تضامون، لا تضامون يعني يلحقكم الضيم الظلم، ولا تضامون يعني تتزاحمون لكثرة وضيق المكان، لا. وفي حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول تبارك وتعالى لأهل الجنة يوم القيامة تريدون شيئا أزيدكم، يا أهل الجنة تريدون أزيدكم شيئا بعد أن يدخلوا الجنة، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، يعني ماذا نريد أكثر من ذلك يا رب؟ قال فيكشف الحجاب، وجاء أنه حجاب النور، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، أخرجه مسلم. فيعني دخولهم الجنة شيء، ورؤيتهم لربهم شيء أعظم. وأما الكفار فلا يرون الله عز وجل يوم القيامة، ويلحق بالكفار المنافقين نفاقا أكبر اللي هم في حكم الكفار، ويلحق فيهم المشركين. والدليل قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن ربهم لأنه سخط عليهم بسبب كفرهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى، إنما يحجب عنه الكافرون والمشركون والمنافقون، أما المؤمنون فيرونه رؤية بصرية. السؤال 61، إذا قيل لك ما ثمرات الإيمان باليوم الآخر، فقل تحقيق الإيمان باليوم الآخر يثمر لأهله ثمرات جليلة، ومن هذه الثمرات العلم بكمال عدل الله في مجازاة الخلائق، لأن يوم الدين يوم الحساب ويوم الجزاء، والله عز وجل عدل ولا يظلم ربك أحدا، فهذا يفيدنا العلم بكمال عدل الله في مجازاة الخلائق وكمال رحمته لعباده الموحدين في الدار الآخرة. ومن ثمراتها أيضا الاستعداد للقاء الله، الاستعداد للقاء الله، لأنك لما تؤمن أنه في حساب وفي جنة وفي نار وفي ميزان وفي صراط وفي مساءلة وفي كتب، هذا أخذ الكتاب يمينه وهذا أخذ الكتاب شماله، تستعد للقاء الله وتستعد لأن تكون من الفائزين في ذلك اليوم العظيم. ومنها الاستعداد للقاء الله وشدة الرغبة فيما يقرب من رضوانه وجنته، وشدة الحذر مما يقرب من سخطه وناره، وذلك بملازمة العمل الصالح والتوبة النصوح والاستغفار. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر تحقيق التوازن بين الرجاء والخوف، لا يغلب أحدهما الآخر، تخاف الله وترجو رحمته وتخشى عذابه، ودائما الإنسان بين الخوف والرجاء، لا يطمئن ولا يبالغ في الرجاء فينسى، فيتذكر أن الله غفور رحيم وينسى أن الله شديد العقاب، ولا يبالغ في الخوف حتى يحبط يصيب الحبوط واليأس، بل يعلم أن الله غفور رحيم، فيكون بين الخوف والرجاء، ويعلم أن ذنوب العبد مهما بلغت إذا لقي الله لا يشرك به شيئا فإن الله يرحم ويدخل الجنة ولو بعد حين. فيحقق التوازن بين الرجاء والخوف، ويحذر من الأمن من مكر الله، يحذر سوء الخاتم، ويحذر من معاصي وذنوب، فإن المعاصي والذنوب أخطر على ابن آدم من السموم، وأخطر عليه من الأفاعي والعقارب، وأخطر عليه من الفيروسات والميكروبات التي تفتك بالإنسان. ومنها رد الحقوق إلى أهلها، والحذر من ظلم العباد، لأن ظلم العباد لا يغفر، ظلم العباد متروك للعباد يوم القيامة، الله عز وجل يتجاوز في حقه، أما حقوق العباد فيقتص بعضهم من بعض يوم القيامة. ولهذا في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وأكل ما هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذون من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضوا ما لهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح على وجهه في النار. ولهذا في الحديث الآخر: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات. العملة الصعبة يوم القيامة هي الحسنات، هي الحسنات. ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يفتدي نفسه من العذاب لو كان يملك مال قارون يوم القيامة إذا كان للناس حقوق في ذمته. فاحذر أن تعتدي على حقوق الآدمية، احذر أن تنال من أعراضهم، احذر أن تنال أن تتعرض لدمائهم، احذر أن تتعرض لأموالهم، احذر أن تأكل حقوقهم. هذا أمر خطير في غاية الخطورة، ظلم العباد عياذا بالله، لأن الله عز وجل يعني يقول الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر احتسابهم الثواب فيما يلقون في هذه الدنيا من كبد وبلاء وأذى، يحتسب الأجر عند الله ويحتسب الثواب عند الله ويصبر. وسلواهم عما فاتهم فيما لم يرجو فيها لما يرجون من الخلف الحسن، الله بيخلف عليهم خلفا حسنا، والعاقبة للمتقين، والعاقبة الحسنة، والنعيم الأبدي. هذه الدار دار ابتلاء، إذا صبرت على البلاء إن الله عز وجل يعوضك بذلك الجنة والنعيم المقيم. الله عز وجل إذا أصابتك مصيبة فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفك الله خيرا. السؤال 62: فإذا قيل لك: كيف نحقق الإيمان بالقدر إجمالا وهو الركن السادس من أركان الإيمان؟ الجواب: بالتصديق الجازم بأربعة أصول. أولها أن كل ما يحدث في ملكوت الله أنه قد سبق به علمه على وجه التفصيل. كل ما يحدث في ملكوت الله الله علم به أزلا، ما تخفى عليه خافية. وعلم الله عز وجل ليس حادث، علم الله عز وجل أبدي قديم، فهو الذي يعلم ما كان وما سيكون وكيف يكون لو كان. وثانيها أن الله كتبه في اللوح المحفوظ، أن كل ما يقع في هذا الكون، ما يسكن ساكن ولا يتحرك متحرك، إلا مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وثالثها أن الله شاءه، يعني مشيئة الله غالبة، الله عز وجل شاءه، وليس معنى شاءه يعني أراده، أراده إرادة شرعية يعني قدره، لأن القدر قدران، قدر شرعي موافق لمراد الله، وقدر كوني، قدر لا يلزم أن يكون مطابقا لمراد الله الشرعي. ورابعها أن الله هو الذي خلقه، الله خلقكم وما تعملون. المجوس أو القدرية سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون إن الله أراد الإيمان من الكافر، وإن الكافر أراد الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون أن هناك خالقين في الكون، خالق الخير ونسبوا للنور، وخالق الشر ونسبوا للظلمة، وهم يعتقدون أن النور أفضل من الظلمة مع إثبات خالقه. لكن نحن نعتقد أمة الإسلام أمة التوحيد أن الله خالق الخير والشر، لكن الله أراد الخير، أرادوا إرادة شرعية، والشر الله ما أرادوا إرادة شرعية، أرادوا إرادة كونية. ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد الله، إلا ما يريده، إلا ما يريده، إما كونا وإما شرعا. فما وقع شرعا فقد أصاب إرادة الله الكونية والشرعية، وما وقع كونا وخالف شرع الله فقد وافق إرادة الله الكونية وخالف إرادة الله الشرعية. ولهذا أقام الله الحج على العباد بأن أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطاك عقل تميز بين الخير والشر، وأعطاك إرادة وقدرة بحيث تملك القرار وتملك إرادتك وتملك فعلك، فقطع عليك الحجة، فليس لك أن تحتج بقدر الله بعد أن بين لك البيان المبين. وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفرا، فليس لك أن تحتج بالقدر الغائب عنك المخفي عنك الذي لا تعلمه، بأنه لو الله هداني والله ما أراد يهديني كذا، الله قال لك إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم. الله قال لك وأقيموا الصلاة، الله قال لك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الله أمرك بالخير ونهاك عن الشر، وإنت لك إرادة ولك قدرة، وأنزل لك ذلك في كتاب مثل اليوم الدين، وأرسل لك رسول. إذن ليس لك أن تحتج بالقدر، لأن الله عز وجل وإن كان قدر عليك أزلا ما أنت فاعل وما أنت تارك، لكن عليك مسؤولية، عليك مسؤولية حينما أنت اخترت طريق الشياطين. رسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، خط خطوط عن يمين وشمال قال هذا سبل، على كل سبيل الشيطان يدعو الناس إياكم تسلكوا هذه السبل، اسلكوا هذا السبيل. بعض الناس قال لا بدي هذه السبل، هذه السبل قصيرة وبدي أسلكها، لا يلوم إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه، لأنه له إرادة وله اختيار. قال فهو إيمان بأن الله، فهو إيمان بأن الله أحاط بكل شيء علما على وجه التفصيل، علم ما كان وما سيكون، وأنه كتب كل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن مشيئة نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحدث شيء في ملكوت الله إلا وقد شاء، لا يحدث شيء في ملكوت الله إلا وقد شاء جل وعلا، وأنه سبحانه خالق كل شيء، خالق كل عامل وعمله، ما من مخلوق إلا والله خالق. إيش الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعماله، قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كتب ذلك في كتاب في اللوح المحفوظ، يعني علم أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا يدل على أن الإنسان له مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يمكن الإنسان يشاء شيء لكن الله يحول بينه وبينه، لأن الله لا يريد هذا الشيء أن يقع. وكم وكم من إنسان يمكر بإنسان يستدرج ليقتله، ولكن الله يجعل له النجاة، لأن الله ما يريد، ما أراد لهذا أن يقتل على يد هذا أو أن تكون هذه خاتمة. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. المعتزلة هنا استدلوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، وهذا باطل. القرآن صفة لله، وحاشا لله أن صفات الله تكون مخلوقة. الله ذاته المقدسة لا تشبه الذوات، وذاته المقدسة هي اللي خلقت الأشياء كلها، وصفاته جل جلاله ليست مخلوقة، صفات لازمة لذاته، وبالتالي الله خالق كل شيء. القرآن لا يدخل في هذا العموم، القرآن كلام الله لا يدخل في هذا العموم. فنرد على هؤلاء بأن القرآن كلام الله، والقرآن صفة لله، وكما أن ذات الله المقدسة غير مخلوقة فصفاته غير مخلوقة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق. كتب الله مقادير الخلائق، يعني كل شيء مقدر لهذا الإنسان قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. هذا يدل على أنه الإنسان أول شيء كل أفعاله مقدرة عند الله، علمها الله، علمها أزلا وكتبها في اللوح المحفوظ قبل ما يخرج إلى هذه الدنيا، ولا يعرف ما كتب الله عليه. فلما خرج إلى هذه الدنيا ظل قلم التكليف مرفوع عنه حتى بلغ. لما بلغ علم هذا الإنسان بأنه الآن بلغ، وأنه أي خطأ بيعمله، أي شر، أي ضلال يحاسب عليه. وفي عندك ملك على اليمين وملك على الشمال، واحد يسجل حسنات والثاني السيئات، وفي عقل يميز بين الخير والشر، وفي إرادة افعل أو لا تفعل. هذا ما أشرب، هناك خمر منعني لسان، منعني ربي، منعني القرآن، منعني نبي أن أشرب، لا، وأنا بكامل قواي وإرادتي وعقلي وجيت على الخمر وشرب، هل لي أن أحتج بالقدر؟ وقد خيرت وقيل لي هذا طيب اشربه وهذا خبيث ابتعد عنه. لو صار هذا الإنسان مجنون فقد عقله، الله ما بيأخذ، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. أما ما دام عنده عقل وفي عنده برهان من الله وفي عنده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنده من ذكر ومن نبه، ليس له حجة، ليس له عذر، انقطع عذره عند الله. فهذا الحديث اللي أخرجه مسلم في صحيح يقول لك: كتب الله مقادير الخلائق، يعني كل ما يصدر عن الخلائق قبل أن يخلقهم، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا الكلام تقدر تقول من ملايين السنين، يعني ليس له بداية، ليس له بداية، لأنه لا يعرف على الصحيح يعني تاريخ النشأة الأولى. وعرشه على الماء، يعني ربنا عز وجل، وكان عرشه على الماء كما أخبر عن ذاته المقدسة. ومن الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي رحمة منه وفضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي حكمة منه وعدل، لأن الله علم العباد وعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الضلال. علم من الخلق فاعلون كما تقدم. والعلماء بيطلبوا مثال بذلك، قل يعني إذا كان في معلم وعنده تلاميذ ومن خلال دراسة لسيرة التلاميذ يتوقع، يقول هذا فلان راح يجيب الأول، هذا راح يجيب الثاني، هذا ممكن يكون تقديره جيد جدا، هذا ممكن يجيب الأخير يرسل، لأنه وجدوا أنه يلعب ولا يهتم ولا يدرس ولا يهتم. هل يلام المعلم كونه صار عنده خبرة بطلابه أم يشكر على ذلك؟ الله عز وجل الخلق خلقه، هو خلقهم ويعلم سيرتهم قبل أن يكونوا في أصلاب آبائهم. والله عز وجل بيّن المنهاج وبيّن الطريق، إذن ما عليك إلا أن لا تلوم نفسك، لا تلوم ربك، بل لوم نفسك، لأنك أنت قصرت وهذا جزاء تقصيرك. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني أخذ بالأسباب، أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني بالجنة، إيش طيب الجزاء؟ فسنيسره لليسر، ماشي معروف. لكن أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب الجنة، ميسره لليسرى؟ لا، العدل فسنيسره للعسرى، لأنه ما أخذ بالأسباب، لم يأخذ بالأسباب. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم بينا لهم ودللناهم، لكن أصروا على إنهم إيش؟ يسلكوا سبيل العمى ويجتنبوا سبيل الهدى. اللوم على من؟ اللوم عليهم، لأن لهم عقل ولهم إرادة، والله بين لهم وقام عليهم الحجة. قال: فعاقبهم الله جزاء ذلك فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إذا الإنسان له كسب، الإنسان له كسب. لو كان الإنسان لا يؤخذ بأفعاله وأنه كل شيء مكتوب عليه كان القوانين هذه تلغى، اللي بيخالف قواعد السير واللي بيعتدي على أمن الدول واللي بيجي منها بأموال الناس فوضى. ليش في القوانين كلها بجرم والمجرم؟ ها؟ إذا كانوا مجنون هذا المجرم أخذوا بضعوا بالمستشفى المجانين بنتهم، لكن ما دام عاقل راشد وما دام أنه يعرف وعنده، والقانون لا يحمي المغفلين، وعنده معرفة أنه هذا لا يلومن إلى نفسه، ما بيرحم القانون. قال الله تعالى: فلما زاغوا هديناهم. قال: لا، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. السؤال 63: فإذا قيل لك هل الإنسان مسير أم مخير؟ سؤال مهم هذا، فيسأل كثير من الناس، قل لك هل الإنسان مسير ولا مخير؟ وهذا سبب ضلال كثير من الناس، قل لك أنا يا أخي ما مجهول، يا أخي صلي يا أخي لما الله يهديني. طب ليش ما بتقول لما الله يرزقني تذهب في الثلج تشتغل؟ ما بتقول لما الله يرزقني؟ ليش لما تجوع ما بتقول لما الله يطعمني؟ تروح تبحث تدخل على المطبخ ويا مرة شو طابخة مش عارف ايش؟ ليش أمور الدنيا والمعاش تجتهد لها وتذهب في تحصيلها، أمور الدين لا، ليوم الله بعين الله لما الله يهديني؟ لا، ما بنفع كده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا سؤال مهم، هل الإنسان مسير أم مخير؟ بدي واحد منكم يجاوبني. مخير كل الأحوال، مخير مسير ومخير مخير. اللي بيقول مخير مطلقا يرفع إيده، واللي بيقول مسير مطلقا يرفع إيده، واللي بيقول مخير ومسير يرفع إيده. هذا إيش؟ مخير ومخير. والسيارة مخير، ارفع يدك أشوف. مليئة نسبة لا بس. طيب ومخير مطلقا. ومسير، تعرف شو مسير؟ يعني مجبور، يعني الجبرية. لا، اللي قالوا مخير ومسير هم اللي أصر. مخير في أمور الشرع والدين، تعال على المسجد ما تيجي على المسجد أنت مخير، في شرطة بتجيك وتدفعك للمسجد ولا بتيجي باختيارك؟ لماذا تأتي باختيارك؟ لأن الله أمرك فتأتي، لك أجر وثواب، والحمد لله يكون هذا السبيل إلى الجنة. طيب كونك أنت جزائري وكوني أنا شامي، هذا أنت مسير ولا مخير؟ هل هذا من كسبك؟ مع أن هذه الحدود لا نؤمن بها، هذه حدود سايكس فيكو الملعون، لكن أنا أقول يعني بالنسبة للغة وبالنسبة للعادات أنت من المغرب العربي وأنا من الشام، هذا مش بإيدي، هذا الله عز وجل جعل هكذا. أنا مثلا على سبيل المثال من أصولي من ثقيف، أنت مثلا أصولك من قبيلة عربية أخرى، هذا أمر ليس بيدك. بعض الناس الله عز وجل يجعل قلبهم على اليمين، هذا مسير ولا مخير فيه؟ هل له كسب؟ مسير. طيب هذا مسير فيه غصب عنه. الله ما بيحاسبك على الشيء اللي أنت مغصوب عليه، الشيء اللي أنت مسير فيه. أنت مثلا الله عز وجل خلقك أبيض وهذا خلقه ربنا أسود، الله بيجي يقول أنت يا أسود تعال، بدي أحاسبك على أنك أسود؟ لا، الله ما بيحاسب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقضية مخير، أنت مخير في التكاليف الشرعية، افعل لك أجر، لا تفعل أنت مسائل. مسير في الأمور التي أنت لا تملكها ولا وليس لك. فصل دمك A زائد، فصل الدم هذا O زائد، فصيلة الفلان بي مش عارفين، هذا لك في كسب؟ الله ما بيحاسبك على الشيء الذي أنت لا تملكه وأنت مسير فيه، يعني موجه ومجبور عليه. واضح قضية مسير ومخير؟ أما التكاليف الشرعية كلها مخير فيها، لأن الله يقول وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفرا. فالله يحاسبك على ما خيرك فيه وجعل لك فيه الخيار. فأن نقول الإنسان مخير بإطلاق خطأ، وأن نقول مسير بإطلاق خطأ، وإنما نقول رحمك الله مخير في ما أمره الله به من تكاليف شرعية وفيما يقدر عليه، ومسير في الأمور التي لا يقدر عليها وليس له كسب فيها. فالجواب أن نقول للإنسان قدرة أو دعا الله فيه، وله مشيئة وإرادة واختيار في أفعاله يشعر به من نفسه، ولكن مشيئة الله، ولكن مشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله، لأنه ما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في الكون إلا بإذن الله ومشيئته. والدليل قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللي بده يستقيم يستقيم، لكن ما بده يستقيم إلا بإعانة الله. ولهذا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولهذا إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال الله تعالى إن هذه تذكرة، يعني هذا موعظة وتذكير. فمن شاء اللي بده الهداية اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني سلك سبيل طاعة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فالإنسان مخير في الطاعات والمعاصي ونحوها من الأفعال الاختيارية، لكن مشيئة فيها ليست مطلقة بل تبع لمشيئة الله كما تقدم، وهو مسير في الأمور المقدرة عليك الأمراض والحوادث إلا أنه متسبب فيما أصابه. والدليل قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فطاعة الطائع ومعصية العاصي من فعلهما حقيقة، طاعة الطائع من فعل الطائع، معصية العاصي من فعل العاصي حقيقة، وباختيارهما هما فعلاها. ولذا صح أن يثاب الطائع ويعاقب العاصي. قال الله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وكل ذلك داخل في عموم مشيئة الله تعالى. السؤال الرابع والستون: فإذا قيل لك ما ثمرات الإيمان بالقدر، إيش نستفيد من إيماننا بقضاء الله وقدره، بالقدر خيره وشره؟ الجواب: يتحقق الإيمان بالقدر أو تحقيق الإيمان بالقدر يثمر لأهله ثمرات جليلة، منها إفراد الله بالرغبة والرهبة، يعني بكون أنا راغب فيما عند الله وخايف من بطش الله، وبرجاء جلب النفع ودفع الضر، وتحقيق الإخلاص لله ومجانبة الرياء أو طلب الدنيا بعمل الآخرة، لعلمهم بأن الأمر كله لله فهو الذي يعطي ويمنع. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية: تحقيق الاستعانة بالله وحده بعد بذل الأسباب المأذون فيها، لعلمهم بأن الله تعالى هو مسبب الأسباب. الفائدة أو الثمرة الثالثة: استشعارهم عظيم منة الله عليهم في حال طاعتهم وحال شكرهم وحال انكفافهم عن معصية الله، وحذرهم من العجب بالنفس أو استكثار أعمالهم الصالحة. الثمرة الرابعة: استشعارهم كمال الافتقار إليه سبحانه في الإعانة على كل خير واجتناب كل شر. الثمرة الخامسة: تحقيق مقام الصبر عند أقدار الله المؤلمة. ما يقع على الإنسان قدر مؤلم يصبر، لأنه يعلم أن هذا مقدر عليه وأن الله سيجازيه على صبره. وهو حبس القلب واللسان والجوارح عما لا يجوز حال البلاء. حبس القلب يعني ما يسيء الظن بالله، اللسان ما يتكلم بكلام يعني يكون فيه سوء أدب مع الله، نعم، والجوارح كذلك لا يفعل أفعال. يعني كيف الأفعال؟ يعني المرأة لما يموت لها عزيز إيش بتعمل؟ كثير من النساء تندب تغسل شعرها وبيصير تلطم، وبعضهم يحفر تحت التراب على رأسها، وبعضها بتشق جيبها، وبعضها تلطم على وجهها. هذا يرضي الله؟ النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب يحمى عليه في النار، لأن هذا كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزين. وقال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فتحقيق مقام الصبر عند أقدار الله المؤلمة بحبس القلب واللسان والجوارح عما لا يجوز حال وقوع البلاء كالتسخط والجزع وعلاماتهما، وأعلى منه مقام الرضا وهو تحقيق للصبر مع انشراح قلب العبد وسعته حال البلاء ليقينه بأنه الخير له ولله فيه حكمة بالغة. ومن ثمرات الإيمان بالقدر حسن الظن بالله بكل أحكامه القدرية تحسن الظن بالله وأن الله أرادك الخير، ومنها سكون النفس وراحة البال والقناعة مما قسم الله والسلامة من الحسد لعلم بأن كل شيء بقضاء الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محال. لو كان الحاسد يعلم أن هذه النعم من الله ويمكن تكون ابتلاء لمن أنعم الله عليه واستدراج لما حسد غيره. ولهذا جاء في الحديث انظروا إلى من هو فوقكم ولا انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. ومن الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من سوء الخاتمة، وثمر ذلك إصلاح السريرة، أن الإنسان يكون ظاهر وباطن يصلح سريرته وليس إذا اختلى بمحارم الله تهكم، والإلحاح على الله بدعاء الثبات أن يثبته، وعافية الدين وحسن العاقبة. والإنسان المؤمن يخشى أخوف ما أخاف، ما يخاف على نفسه سوء الخاتمة عياذا بالله. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. السؤال 65، وفيه تحت أمثلة لنواقض الإسلام: إذا قيل لك ما حكم ادعاء علم الغيب؟ واحد يدعي علم الغيب أو تصديق من ادعى ذلك، صدق من يدعي علم الغيب. الآن اعتدنا أن نسمع بعض الكهنة وبعض المنجمين وبعض العرافين يقول لك شو الأحداث السنة القادمة، وفي ناس مشهورين بهذا لكنهم كذابين، تتنزل عليهم الشياطين وتخبرهم ببعض الغيوب، قد يصيبوا بأشياء ليس من عندهم إنما من خلال اتصالهم بالشياطين، وفي الغالب يكونوا كذبا. وصارت هذه مهنة، مهنة يتجر بها عياذا بالله. وطبعا هذا كفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ومن ادعى علم الغيب كفر. وهناك سحرة، وهناك كهان، هناك عرافين يدعوا معرفة الغيوب، هناك منجمين. إيش حكم هؤلاء؟ حكم هؤلاء أنهم كفر أكبر مخرج من الملة. اللي بيآمن بصدق هؤلاء أو يفعل فعلهم فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. النملة. سؤال 66: إذا قيل لك ما حكم الساحر؟ مين بيعرف للساحر؟ من هو الساحر؟ يعني عندكم سحرة في هذا البلاد؟ الذي يسحر الناس. الساحر، الساحر هو الذي يتخذ أشياء ما لطف وخفي سببه. السحر تعريف ما لطف وخفي سببه. والساحر هو الذي يستعين برقى وتعاويذ شركية ويعقد عليها بالعقد وينفذ مستعينا بالشياطين، فيقع الضرر، يقع الضرر على المسحور، إما بأن يؤكل شيء أو ينفذ في عقد وينفخ، أو أنه مثلا يستعين بشياطين ليسلطهم عليه بالضرر. والسحر هذا يعني ذكر في القرآن أكثر من 80 موضع تحذير من السحر. ومن أعظم آيات السحر: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. والسحر من السبع الموبقات أي المهلكات، وفي الحديث حد الساحر ضربة بالسيف. الساحر قالوا لا توبة له. فالساحر هذا من المفسدين في الأرض، وأرسل عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا كذا من السحرة. فهنا ما حكم السحر؟ حكم السحر كفر أكبر، والدليل قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني هذا السحر فتنة فلا تكفر بتعاطيه. فالسحر تعاطيه، من تعاطاه قد كفر وليس له في الآخرة من خلاق أي نصيب عند الله. والسحر يعني في سحر بسموه العطف وسحر بسموه الصرف. العطف هو تحبيب فلان بفلانة وفلانة بفلان الجمع، هذا تقريب. بعضهم بيقول لك أنا بحبب ما بفرق، كله سواء. والصرف هو التفريق، يوقع العداوة البغضاء بين الأب وابنه، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الشريك وشريكه، فبتلاقي بينهم العداوة البغضاء. يعني هناك بيوت إذا اجتمعوا الأولاد والأب وكذا يأكلوا بعض مثل الكلاب المسعور، لأنه إيش؟ عمل لهم سحر يفرق بينهم. السؤال 67، فإذا قيل لك ما حكم سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دينه؟ وأنا هذه كلها نواقض الإسلام، نواقض الإيمان والإسلام. اللي بسب ربنا، سب الدين، سب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أو استهزأ بشيء من ذلك والعياذ بالله. فالجواب كفر أكبر ولو كان على سبيل المزاح والهزل. الدين شيء مقدس، ما في مزاح، ما في يعني أن نتخذ هزوا ولا هزوا. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. الدين ما في أنك تمزح في الدين، الدين شيء مقدس، شيء مصان وقر، لا يجوز ان ندخل المزاح فيه. قال الله تعالى ولئن سالتهم بالايه قل ابي الله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، يعني نقضتم ايمانكم. قال احنا الان للاسف يعني من العادات السيئه في بعض البلاد الاسلاميه إنه الطفل أول ما يتكلم بيعلم والده وأهله ادفل على فلان، رحم عليه، سب عليه، ويمكن بتعلم من الشارع الكفر وأبوه بيكون يرحم. أما لو كان يضع هريسة في فمه ليس له فمه بالهريسة ما بعيد هذلك. أعرف أن هذا شيء لا يجوز وأن هذا جريمة. الطفل على ما عود. قال القاضي عياض من علماء المالكية لا خلاف أن السب بالله من المسلمين كافر حلال الدم. القاضي عياض هذا من علماء المالكية. فاللهم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك، وارزقنا ثمرات هذه العقيدة وآثارها المباركة في الدنيا والآخرة، واختم لنا بخاتمة السعداء، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله خالصا من قلوبنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، وثبتنا يا ربي في هذه الديار من الفتن ما ظهر منها وبطن، واصلح ازواجنا ازواج اخواننا وابناء اخواننا، والف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والدين، واجمعنا وإياهم على طاعتك في جنة الفردوس تحت لواء نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الطيب المبارك في جلسات آخرها مساء هذا اليوم 1/1/2017 ميلادية. والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك شكرا. جزاكم الله خيرا.